أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، كذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هنا أخونا عبد الرحمن الضيف سأل سؤال مهم في الحقيقة، وهو ما نراه من بعض المصلين في أثناء خطبة الإمام من تخطي رقاب المصلين للتقدم إلى الصفوف الأولى. سأل عن حكم ذلك، وأيضا ما حكم صلاة هذا المتخطي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيكره تخطي المصلين للوصول للصفوف الأولى، وإذا ترتب على ذلك أذية ظاهرة لبعض المصلين فقد يصل الأمر إلى التحريم، لأن أذية المؤمنين محرمة. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتخطى الصفوف قال: أجلس فقد آذيت. ولهذا فالذي يريد أن يتقدم للصفوف الأولى ينبغي أن يبكر، أو أنه إذا أتى متأخرا يجلس حيث تنتهي به الصفوف. أما أنه يأتي متأخرا ويتخطى الصفوف ويؤذي الناس لكي يصل للصفوف الأولى، فهذا السلوك سلوك خاطئ، وربما هو يريد أن يحصل سنة لكن يقع في الإثم. ولهذا فالفقه أن المسلم إذا أتى متأخرا يقف حيث تنتهي به الصفوف ولا يؤذي المصلين بتخطي الرقاب. استاذنكم ببعض الاتصالات. باسم تفضل. يا باسم أهلا تفضل. موجود تفضل سؤالك. أنا أحرص يا شيخ على أداء صلاة الفجر مع الجماعة، وبعض الأيام يغلبني النوم وأصلي بعد طلوع الشمس، ما حكم ذلك يا شيخ؟ طيب سؤال آخر. لا شكرا، جزاكم الله خير. الله يحييك. أم نورة تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل؟ تفضلي. يا شيخ، في الأوان الأخيرة لاحظ أن المرأة إذا توفى زوجها تروح للمغسلة تكلم عليه وتروح للصلاة عليه، هل هذا جائز؟ طيب عندك سؤال آخر؟ بس جزاك الله. الله يحييك. راشد تفضل. السلام. تفضل. حياك الله. تفضل يا غالي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير. حبيت أسأل فضيلة الشيخ. نعم. عن الآن الرقية، عند الرقية ننفث بالقرآن، النفث بالقرآن، لكن بالدعاء على سبيل المثال: اللهم رب الناس، اذهب الباس، واشفي أنت الشافي. هل تقصد الدعاء اللي هو من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعاء عام يعني؟ لا لا، الدعاء سواء عام أو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الرقية. طيب. اللهم، والنفس عليه عند الرقية، النفس بالدعاء هو بلا شك ينفث بالقرآن، لكن بالدعاء هل طيب. ينفث به هل عندك سؤال آخر؟ شكر الله لك. إياك الله. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي استفسار طويل يعني. تفضل. عندي أختي اتصل عليها معهد وقالوا لها يعني تأخذ دورات ويوظفونها في شركة. وبعدين نعم. اكتشفت أن الشركة هذه تستغل الأسماء كذا للاستعوذة وسجلها في التأمينات وفصلت قبل نهاية الشهر، لكن نزلوا لها الراتب كامل حكم الراتب هذا يعني اللي نزل لها حكم أنه طيب. كان هو استعوذة. طيب هل عندك سؤال آخر عبد الرحمن؟ لا لا شكرا. حياك الله. تركي تفضل. زاد فضلك. تفضل يا غالي. السلام عليكم. السلام أهلا وسهلا حياك الله يا شيخنا بارك الله فيكم. أنا قدر الله وصبت بحادث. سلامات وما تشوف شر يا تركي، الله يعوضك خير. آمين الله يجزاكم خير. والسيارة يا شيخ خلاص يعني جاه التأمين وكل شيء وجاء العوض، هل يجوز يا شيخ أني مثلا أستخدم العوض اللي أتاني وأبيع السيارة اللي صبت فيها بالحادث وأشتري سيارة جديدة؟ طيب عندك سؤال آخر؟ لا لا جزاكم الله خير حياك الله. طيب نواصل الأسئلة، نأخذ أيضا بعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هنا طالب علم يسأل يقول هل يجوز الإنسان أن يقطع الصلاة إذا صلى بجانبه شخص رائحة تفكريها، يعني مثلا أكل ثوم أو غير ذلك؟ إذا كانت هذه الرائحة كريهة لدرجة أنها تفوت على هذا الذي بجواره الخشوع في الصلاة فلا بأس أن يقطع صلاته وينتقل إلى جهة أخرى. أما إذا كان يمكن أن يحتمل الأمر فلا يقطع الفريضة وإنما يستمر فيها إذا كان الأمر محتملا، لكن إذا كان الأمر غير محتمل ويتضايق جدا ويؤثر على الخشوع في الصلاة فلا حرج عليه أن يقطع الصلاة وينتقل إلى جهة أخرى. سأل أيضا عن حكم الصلاة على مكان مرتفع، يعني كأن يصلي فوق السرير. لا بأس بذلك، الأصل في هذا أنها تصح الصلاة، لكن الأولى أن يصلي على الأرض وألا يصلي على مكان مرتفع خروجا من الخلاف في هذه المسألة. نعود لأسئلة أخوانا وأخواتنا المتصلين والمتصلات. أخونا باسم سأل فيما يتعلق هو يقول أنه يحرص على صلاة الفجر لكن في بعض الأحيان لا يستيقظ ويصليها بعد طلوع الشمس، توجيهكم حول ذلك؟ من أخر الصلاة حتى يخرج وقتها فقد ارتكب معصية كبيرة ودخل في الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وجاء في تفسيره كما قال ابن عباس أي يؤخرونها عن وقتها. فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. نعم لو كان معذورا بأن غلبه النوم وكان قد أخذ بالأسباب وضع المنبه وأخذ بالأسباب وغلبه النوم هذا لا حرج عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجي وقت الصلاة الأخرى. لكن الذي يتعمد أنه لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، هذا على خطر عظيم. و يعني من يفعل ذلك فيعرض نفسه للعقوبة الشديدة، حتى إن بعض أهل العلم قال بتكفير من ترك صلاة واحدة، وإن كان أكثر العلماء على أنه لا يكفر وإنما يدخل في الساهين. والمسألة هي مسألة اهتمام، هذه العبادة ينبغي أن يهتم بها المسلم ونجعلها شيئا أساسيا في حياته. بعض الناس يجعل الصلاة على الهامش وكأنها أمر ثانوي، فتجد أنه يقدس العمل يقوم له ويذهب مبكرا ويحتاط ويصل في الوقت المحدد ولا يتأخر، لكن الصلاة جعل على الهامش لا يصليها إلا حينما يذهب للعمل بعد طلوع الشمس. يعني الصلاة الاهتمام بها ضعيف، فالذي يريد أن يحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد عليه أن يهتم بهذه العبادة، يهتم بالصلاة، يجعل الصلاة شيئا أساسيا يرفع مستوى الاهتمام بها. أما أنه يجعلها آخر اهتماماته فإنها ستكون ثقيلة وسيتكاسل عنها وسيتكرر منه التأخر عن أدائها في وقتها. ولهذا قال ربنا سبحانه وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، هي ثقيلة وكبيرة لكن على الخاشعين الذين يرجون ما عند الله عز وجل فإنها ليست بكبيرة عليهم، لأن الصلاة عندهم مهمة جدا، وجعلوا الصلاة أول اهتماماتهم، والصلاة عندهم أهم من أي أمر دنيوي. ولذلك فأنصح من يؤخر الصلاة عن وقتها بأن يتقي الله عز وجل، وأن يتوب إلى الله سبحانه، وأن يتدارك ما تبقى من عمره، وأن يحافظ على هذه العبادة كما أمره الله عز وجل. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ولاته كتابا فقال: إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. كلمات عظيمة. أهم أموركم عند الصلاة، من حفظ الصلاة حفظ دينه. لا تجد إنسانا محافظا على الصلوات كما أمره الله عز وجل إلا وهو محافظ على بقية أمور دينه. لكن من ضيع الصلاة، من ضيع عمود دين الإسلام، فهو لما سواها من أمور دينه أضيع. أم نورة تقول: المرأة إذا توفي عنها زوجها هل يجوز لها مثلا أن تذهب إلى المغسلة كما يقال لقاء النظرة الأخيرة عليه والسلام عليه، أو أن تذهب وتصلي عليه المسجد؟ أما كونها تذهب للصلاة عليه فلا بأس، ويدخل هذا في الخروج لحاجة، فهي تذهب لعمل صالح. لكن أنها تذهب للسلام عليه هذا لا معنى له، هو إنسان ميت، كيف تسلم عليه؟ إنسان ميت، وغسل وكفن، لا وجه لكونها تذهب وتسلم، سلم على إنسان ميت هو ميت. لكن مع ذلك لو أتى هذا تبعا ولم يكن مقصودا فلا بأس، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه موت النبي صلى الله عليه وسلم أتى ودخل حجرة عائشة وقبل جبينه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. قبل ما بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. فكونه مثلا يقبل جبينه، أو مثلا ينظر إليه، لا حرج، لكن لا يكون هذا هو الشيء الأساسي، ولا أيضا يتوسع في ذلك، لأنه ربما يتوسع بعض الناس في هذا فينتقل الأمر إلى البدع. لا يتوسع في ذلك، إذا أتى عرضا فلا بأس، لكن يجعل المقصد الأساس هو الصلاة عليه، هو الصلاة على هذا الميت. إن تيسر مثلا وذهب ودخل على هذا الميت، وإذا كان قريبا له أو مثلا زوجة له، وقبل ما بين عينيه كما فعل أبو بكر الصديق، فالأمر في هذا واسع. لكن مسألة القاء النظرة الأخيرة ومسألة أن يذهب أسلم عليه في المغسلة، هذا كله لا معنى له، هذا إنسان ميت لا يشعر بك، لكن اذهب وصلي عليه، هذا الصلاة تنفعه، تنفع الميت وتنفع الحي، تنفع الميت لكونه يدعى له، وتنفع الحي لكونه يحصل على الأجر والثواب. وإن حصل يعني ما ذكرنا من تقبيل هذا الميت خاصة من المقربين منه، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. لكن خروجها وهي في العدة هل هذا جائز؟ لا بأس، خروج المرأة في العدة لحاجة، إذا كان لحاجة لا بأس، هذا يعتبر حاجة، هي ممنوعة من الخروج لغير حاجة، يعني تخرج التفسح، تخرج للنزهة، هذه هي الممنوعة منه. لكن لو خرجت المعتدة لحاجة من الحاجات، كأن تذهب مثلا للمحكمة، تذهب للمستشفى، تذهب حتى لشراء حوائجها، هذا يعتبر من الحاجات. أيضا للصلاة على هذا القريب أو للصلاة على زوجها، هذا يدخل أيضا في الحاجات، هي لم تذهب لغير حاجة، ذهبت لحاجة فلا بأس. راشد يسأل يقول: عند الرقية الشرعية هل ننفث بعد الدعاء كما ننفث بعد قراءة القرآن؟ لا بأس، فكما أنه يشرع النفث بعد قراءة القرآن لا بأس كذلك بالنفث بعد الأدعية والأذكار قياسا عليها، والأمر في هذا واسع، بجامع أن هذه كلها كلمات مباركة فترجى بركتها بهذا النفث، فلا بأس بذلك. نعود مرة أخرى إلى أسئلة أخواننا وأخواتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. هنا سؤال عن قراءة القرآن بالتجويد ومخارج الحروف والقراءة العشر، هل نقول أن هذا هو أفضل في قراءة القرآن، أما أن هذا من العلوم التي لا تدخل في موضوع الأفضلية أو الأجر في قراءة القرآن نفسها؟ هذا فيه تفصيل. بالنسبة لضبط القرآن بالقراءات العشر، هذا من فروض الكفاية، إذا قام به البعض فيكفي هذا، يكفي أن ينبري لهذا بعض طلبة العلم. وهناك الآن في الجامعات في العالم الإسلامي عموما هناك أقسام القرآن وعلومه ويتعنى بهذا الجانب بحفظ القرآن بالقراءات العشر وضبط هذه القراءات وتعنى بعلم القراءات عموما. كذلك أيضا بعض يعني المقارئ كذلك وبعض حلق التحفيظ لها عناية بهذا، فهذا يكفي. فإذا انبرى لذلك بعض طلاب العلم حصل بذلك الكفاية. قراءة القرآن المطلوب هو تصحيح التلاوة، هذا أهم شيء، أن يستطيع القارئ أن ينطق الآيات بطريقة صحيحة بحيث لا يلحن. كذلك أيضا التجويد، التجويد يدخل في تحسين التلاوة، يدخل في تحسين التلاوة، هو مستحب وليس واجبا، لكنه يدخل في تحسين التلاوة بأن يأتي بأحكام التجويد كأحكام النون الساكنة، أحكام الميم الساكنة، والمدود ونحو ذلك، فهذا مما تحسن به التلاوة، لكنه مستحب عند أكثر أهل العلم وليس واجبا. ولذلك المشروع عند التلاوة الاهتمام أولا بتصحيح التلاوة، وثانيا تأتي بعد ذلك يعني تطبيق أحكام التجويد. وينبغي كذلك العناية بالترتيل، بالترتيل وتحسين الصوت والتغني بالقرآن. والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال زينوا القرآن بأصواتكم. فقراءة القرآن ليست كقراءة غيره، عندما يقرأ المسلم القرآن ينبغي أن يحرص على تحسين الصوت وأن يزين صوته بالتلاوة ويتغنى بالتلاوة، هذا هو المطلوب، ورتل القرآن ترتيلا. وقد ظهر في الآونة الأخيرة عن بعض الناس أنهم عندما يقرؤون القرآن يقرؤونه قراءة صامتة لا تسمع منه صوتا، وهذا الآن بدأ ينتشر، تدخل المسجد وتجد الناس معهم مصاحف ويقرؤون قراءة صامتة. هذا وإن كان إذا كان ينطق بهذه التلاوة يحصل له أجر التلاوة، لكن تفوته سنن، تفوته سنة الترتيل. كيف يرتل القرآن وهو يقرأ قراءة صامتة؟ كيف يرتل؟ الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، كيف ترتل القرآن ترتيلا وأنت تقرأ من غير صوت؟ كيف تتغنى بالقرآن وأنت تقرأ قراءة صامتة؟ كيف تزين القرآن بصوتك وأنت تقرأ قراءة صامتة؟ ينبغي أن يكون يرفع صوته قليلا بالقدر الذي لا يؤذي من حوله، ويحرص على تحسين الصوت. هذا هو هذه القراءة المعهودة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة رضي الله عنهم. وأبو بكر الصديق كان إذا قرأ القرآن قرأ بترتيل وبتحسين الصوت، وكان كثير البكاء، كان بكاء، وكان الناس يجتمعون ينظرون لهذه التلاوة العجيبة. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان ذا صوت حسن، ولما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن بترتيل وبصوت حسن لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في الغد، فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد استمعت لقراءتك البارحة ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلى تلاوتي لحبرته لك تحبيرا. وسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف ورأى نورا في السماء، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الملائكة تستمع لقراءته. هذا هو المعروف عن الصحابة، أنهم يرفعون أصواتهم ويتغنون بالقرآن ويرتلون القرآن، ما كانوا يقرؤون هذه القراءة الصامتة. فهذه القراءة الصامتة الآن بدأت تنتشر، وبحجة أنك لا تؤذي من حولك. نحن نقول كونك لا تؤذي من حولك هذا أمر مطلوب، لكن لا نبالغ في هذا لدرجة أنك تلغي سنة الترتيل والتغني، إنما ارفع الصوت قليلا بالقدر الذي لا تؤذي من حولك، وبحيث تطبق هذه السنن، سنة الترتيل والتغني وتحسين الصوت بالتلاوة. بل إن قراءتك بهذه الطريقة أدعى للتدبر مما لو قرأت قراءة صامتة. وجرب نفسك عندما تقرأ قراءة صامتة أو أنك تقرأ بترتيل وبتغني، تجد أن القراءة التي بترتيل وبتغني أنها أبلغ في التأثير عليك وأبلغ في التدبر. نعم. نستأذنك بعض الاتصالات. أبو إبراهيم تفضل. يا أبا إبراهيم سم سؤالك يا غالي. السلام عليكم. عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله. تفضل. زاد فضلك. يعني عندي سؤال عن دعوة المظلوم. يعني لو أحد ظلمك مثلا يجوز لك أنك تدعي عليه مثلا بالهلاك، اللهم اللهم شل أطرافه، يعني كل ما يجوز هذا تعدي يعتبره. طيب هل عندك سؤال آخر؟ عندي ودي من الشيخ يوجه الناس المستمعين عسى الله ينفعنا، الناس اللي يحجزون أماكن في المساجد زي مثلا صلاة الجمعة والصلوات الثانية، نجي حنا مبكرين ونبغى نكتب الأجر في الصف الأول، نلقى الأماكن محجوزة كلها بالملابس ولا المصاحف والمفاتيح. أبشر، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. أم أحمد تفضلي. أم أحمد معك. سؤالك يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا حابة أني أشتري لي عقار استثمار. صوت واضح؟ يعني واضح السؤال، فضلي. أنا حابة أشتري عقار استثمار وحاولت في كل البنوك ما هم راضين يعطون نسبة كويسة. رحت البنك الساب الأول، يعني هو أقل البنوك في القرض الشخصي وقرض العقاري، فأنا والله أني محتارة هذا الأيام، يعني أخشى أن يكون والله فيه. إحنا يا أم أحمد نعتذر، ما أنك ذكرت اسم البنك فنعتذر عن إجابة هذا السؤال. أتمنى أنك تتواصلين مباشرة مع الشيخ وتعطينا سؤالك وتأخذ الجواب مباشرة. شكرا. ينبغي من أراد أن يستفتي لا يذكر اسم بنوك ولا شركات. جميل. لأن هذا برنامج فتاوى لا يسوق لبنوك ولا حتى أيضا يسيء لبنوك أخرى. جميل جميل. وكذلك الشركات، ولذلك يعرض السائل سؤاله من غير تسمية شركات ولا بنوك. جميل. حمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد هزازي معك. الله حياك الله يا محمد، يا مرحبا. الله أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء. آمين وإياك على هذا البرنامج. حقيقة يعني ليس لدينا إلا دعوة نرفعها في هذا اليوم الفضيل أن تقبل عند الله عز وجل. وهذا أعظم ما نحتاجه منك يا محمد. جزاك الله خير. شكرا. بارك الله فيك. نحن نحبك أنت وشيخنا. أحبك الله يا غالي. سؤالي سؤالي يا طويل العمر، أثناء الموت يحدث عندنا أموات أو يسيرون في المساء تجمعات وتصير في طال عمرك يعني عشاء، يعني يحطون ذبائح وتصير طال عمرك يعني وثلاثة أيام كلها متواصلة. نعم. فهل هذا يعني هل أنت أنت أنت تسأل عن اجتماع الناس الثلاث أيام هذه؟ نعم صحيح. ولا والوجبات الذبائح وغيرها. الذبائح بارك الله فيك. لكن الذي يضع هذه الولائم أهل الميت أو غيرهم؟ والله يا شيخ إن في المال اللي يحدث من الورثة الميت ما له علاقة في هذه النهاية. هذا يقومون أهل جماعته، أبناء عمه وأخواه القريبين موجودين يتقدمون. طيب أبشر يا محمد تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. طيب بقي شيء نواصل الأسئلة. أخونا عبد الرحمن وعفوا أخونا تركي سأل سؤال وهو تكرر عدة أجزاء منه فيما يتعلق بما يأخذ الإنسان من شركة التأمين بعد أن يحصل لحادث أو غير ذلك. هل يتصرف في التأمين مثل ما يتصرف في شيء أي أمر من أملاكه، أم أنه لا بد أن يصرفه في إصلاح السيارة مثلا أو فيما صرف له هذا المبلغ؟ أولا هذا التأمين الذي يصرف من شركة التأمين للمتضرر يصرف مقابل ماذا؟ هل يصرف لأجل إصلاح السيارة أو يصرف تعويضا عن النقص الذي حصل لهذه السيارة بسبب الحادث؟ الجواب الثاني. لا. فهو يعوض عن النقص الذي حصل في هذه السيارة وعن الضرر الذي حصل له بسبب هذا الحادث، وليس هذا التعويض مقابل الإصلاح، ولذلك فلا بأس بأن يأخذ هذا التعويض كله لأنه هو تعويض عن الضرر الذي حصل. ولذلك نقول أخي الكريم لا بأس بأن تأخذ هذا التعويض كاملا، وحتى السيارة يعني أيضا التي قد يعني أصيبت بالحد لا بأس أيضا تستفيد منها. وشركات التأمين هي دون نفسها أصلا، هي دون نفسها، لا تخاف عليها أبدا، هي دون نفسها، فلا حرج عليك في ذلك كله ما دام أنك أخذت هذا من شركة التأمين وصرفت لك شركة التأمين هذا التعويض بموجب الأنظمة ولم يكن هناك كذب ولا تحايل، فلا بأس، هذا كله جائز ولا حرج عليك فيه. أبو إبراهيم سأل عن دعوة إذا ظلم الإنسان، هل له الحق في أن يدعو على من ظلمه بأي دعاء؟ يقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: أي لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فيجوز له الدعاء على ظالمه. المظلوم معه حق، يجوز أن يدعو على ظالمه، ودعوة المظلوم حرية بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والقصص متواترة في أناس كانوا مظلومين فدعوا على من ظلمهم فأصيب الظالمون بعقوبات عظيمة، منهم من يهلك في الحال، ومنهم من يصاب بأمراض، ومنهم من يصاب في أولاده، ومنهم من يصاب في أمواله، بحسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل. ولذلك دعاء المظلوم على ظالمه يجوز من حيث يعني الأصل، لكن ينبغي ألا يبالغ المظلوم في الدعاء بأن يدعو عليه، مثل ما ذكر أخ السائل بأن يشل الله أركانه وأن يصمه، وأن يعني ينبغي ألا يأتي بهذه الصيغة، لكن يأتي بدعاء مناسب، كأن يقول: يا رب إن فلان ظلمني، ربي إني مظلوم فانتصر، أو انتقم لي من فلان، أو نحو ذلك. فهذا من حيث الجواز يجوز، وإن لم يدعو عليه فإن الله ينتقم من الظالم أصلا، حتى لو لم يدعو المظلوم، فإن الله تعالى لا يحب الظالمين، ذكر الله تعالى في القرآن في عدة مواضع أنه لا يحب الظالمين. وحتى إن لم يعاقب الظالم على ظلمه في الدنيا فستأتي العقوبة في الآخرة، كما قال ربنا سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فالله تعالى لا يحب الظلم، ويستجيب دعوة المظلوم، ودعوة المظلوم في الغالب مستجابة، ولذلك ينبغي أن يحذر المسلم من أن يدعو عليه مظلوم. احرص على ألا يدعو عليك مظلوم، احرص على ألا يشكوك أحد إلى الله، فإن شكاك أحد إلى الله فربما تستجاب الدعوة في الدنيا وتصاب بمصائب عظيمة بسبب دعوة المظلوم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. السؤال الثاني عن حجز الأماكن في المساجد، يقول: نأتي مبكرين إلى المسجد ونريد أن نصلي بقرب الإمام، لكن نتفاجأ بوجود أشخاص وضعوا ملابس لهم ويأتون بعدنا متأخرين ويكونوا هم في الصف الأول. من سبق فهو الأحق بالمكان، ولا حق لمن يكون متأخرا ويضع حاجزا، هذا الحاجز سواء كان سجادة أو غير ذلك لا حرمة له، فلك أن تزيله وأن تجلس في هذا المكان ما لم تخشى فتنة أو مفسدة. والذي أنصح به ألا تفعل ذلك، لأنه في الغالب هذا الذي حجز هذا المكان سيدخل معك في عراك وفي مشاكل وفي فتنة، وأنت أتيت تريد الأجر والثواب من الله عز وجل، لا تريد أن تدخل في مصادمات مع الآخرين. ولذلك المسؤولية تقع على إمام المسجد، على إمام المسجد وإمام الجامع، ينبه الناس بأننا لا نسمح بأن يحجز أحد مكانا ويبقى في بيته. الحجز إنما يجوز في صورة واحدة، وهي لمن أتى مبكرا وخرج لعارض ورجع، كإنسان أتى مبكرا لكن احتاج لدورة المياه، هنا لا بأس أن يحجز مكانه، أتى مبكرا وفي الصف الأول لكن احتاج لأن يذهب لدورة المياه، هنا لا بأس أن يحجز مكانه. لكن إنسان يبقى في البيت ويحجز مكانا ويأتي متأخرا ليس له الحق في ذلك. ولكن الذي أنصح به أن المأموم لا يزيل هذا الذي قد وضع حاجزا، وإنما المسؤولية مسؤولية الإمام، فيخبر الإمام الجامع وينبه الناس بأن لا نسمح لأحد أن يحجز، وأن الأحق لمن سبق والأحق لمن أتى مبكرا، وأنه ربما أن مثلا إدارة المسجد تزيل هذه الحواجز الموجودة في المسجد، فهذه المعالجة إنما تتم من قبل الإمام والمؤذن ولا تكون من قبل المأمومين حتى لا يحصل المشاحنات والتصادم. لكن من حيث الحكم الأحق لمن سبق، الأحق بالمكان لمن سبق. أستاذ فضلتكم فاصل، أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، بقوا معنا. أقبل يمين يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. فكون الإنسان يحرص عليه يتصدق كل يوم بصدقة ولو بمبلغ يسير ولو بريال هذا أمر حسن. كل ما يبقى أصله وتستمر منفعته فإنه يوقف. ولذلك كل يوم ينزل هذان الملكان ويدعوان بهذا الدعاء: صدقة جارية دائمة يستمر أجرها، لأنها بذلك تضمن أنها كل يوم تدخل في دعوة الملك لها بالخلف. فأي شيء أمكن بقاء عينه واستمرار منفعته فإنه يوقف ولا يكون ذلك خاصا بالعقار. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على البذل وعلى الصدقة وعلى الإنفاق وعلى الإحسان حتى يكون من المحسنين. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة، نأخذ أيضا بعض الأسئلة توردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أخونا طالب علم سأل عن حكم دفن الميت بعد المغرب وبعد غروب الشمس. ورد النهي عن دفن الميت ليلا، وحمله العلماء على الكراهة في حق من يخشى من التقصير في حقوق الميت، خاصة يعني في الأزمنة السابقة كان الناس بعد غروب الشمس يأون لبيوتهم ويصلون المغرب والعشاء ثم ينامون، ولذلك لو دفن الميت في الليل فيخشى من التقصير في القيام بحقوقه. لكن إذا كان لا يخشى من التقصير من القيام بحقوق الميت وأن دفنه ليلا كدفنه نهارا فلا بأس، تزول الكراهة في هذه الحال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دفن ليلا، فإذا لم يخشى من التقصير في حقوق الميت وأنه سيحضره مشيعون ولن يقل العدد بسبب الدفن بعد المغرب فلا بأس يكون ذلك كالدفن في النهار. نعم. سؤال، هل الصدقة والدعاء تغير القضاء؟ نعم، الصدقة والدعاء لها أثر، لها أثر في ما يقضيه الله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فما كان بأيدي الصحف، ما كان في الصحف التي بأيدي الملائكة هذه يدخلها المحو والإثبات، وأما ما كان في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير. والصدقة قد تكون سببا لدفع البلاء، يكون بلاء قد قدر على هذا الإنسان لكن بسبب صدقته يصرف عنه هذا البلاء، والذي يكتب في اللوح المحفوظ ما ينتهي إليه الأمر، ما ينتهي إليه الأمر، وأن فلان وفلان لن يقع له هذا البلاء بسبب هذه الصدقة. وكذلك الدعاء أيضا يكون سببا لتحصيل المطلوب وأيضا لدفع الضرر، يكتب بأن فلان ابن فلان سيحصل له كذا بسبب دعائه، وأن فلان سيدفع عنه هذا البلاء بسبب دعائه. والذي في اللوح المحفوظ يكون ما يستقر عليه الأمر، فهذا معنى قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، فالصحف التي بأيدي الملائكة يدخلها المحو والإثبات، فقد يدفع البلاء عن الإنسان بسبب الصدقة، قد يدفع عنه بسبب الدعاء، قد يكتب له خير بسبب دعوة، قد أيضا يمد له في عمره بسبب صلة الرحم، قد يبسط له في رزقه بسبب صلة الرحم، قد يضيق عليه رزقه بسبب قطيعة الرحم، لا يطال له في عمره بسبب قطيعة الرحم، كل هذه تدخل في المحو والإثبات المذكور في الآية. لكن ما يستقر عليه الأمر وينتهي إليه الأمر هذا هو الذي يكون في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. كيف يبسط له في رزقه والرزق قد كتب؟ نقول هذا من الأمور النسبية، يبسط له في رزقه يقال إن فلان ابن فلان عمره كذا وبسبب صلته لرحمه يمد عمره إلى كذا، يعني مثلا عمره 30 وبسبب صلته لرحمه يصبح عمره 40، وأن فلان ابن فلان رزقه كذا وبسبب صلته لرحمه يوسع له في رزقه إلى كذا. فهذا إذن بسط الرزق وطول العمر من الأمور النسبية، فإذن هذه الأمور قد تكون سببا لتغيير المقضي لكن في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما ما يكتب في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير ولا يتبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. تفضل يا أبا كريم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاث أسئلة لو سمحت. تفضل. سبق أن استفتيت الشيخ سعد أن عندي شقة في مكة. نعم. وأملكها وفيها صك وليست الإيجار وأروح لأتردد لها بين فترة وأخرى كل شهرين ثلاثة شهور. الشيخ سعد أفتاني جزاه الله خير وقال لي أنك أنت تعتبر صاحب إقامتين وعند العمرة تحرم من أدنى الحلم. نعم. فالسؤال هل يشمل الحكم هذا الزوجة والأبناء المتزوجين وغير متزوجين؟ طيب. المهم لأنهم يجون يتبسطون في الشقة. السؤال الثاني. يأخذوا بنفس الحكم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة لذكر سبحان الله وبحمد عدد خلقك ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد الكلمات، ما هو الصحيح؟ سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد مداد الكلمات، أو سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه؟ واضح السؤال الآن. السؤال الثالث. السؤال الثالث، إذا أذن المؤذن وأنا في صلاة نافلة، نعم، هل يجوز لي أن أقطعها لا يفوتني الترتيب مع المؤذن؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. سؤال رابع لو سمحت للشيخ سعد. تفضل. الشيخ سعد عنده جوال لكن ما أدري وش الوقت المناسب اللي نقدر نتصل عليه فيه. طيب ما ودي نزعج، يعني ودي يحدد لنا وقت لعله يصير مثلا وقت معين نعرف نقدر نتصل على الشيخ، لأن نحب الله ونحبك يا أخ عبد الله. الله يجزاك خير وعافيك. بارك الله فيك. آمين، جزاك الله خير. طيب لعلك تحاول تتواصل مع الشيخ وإن شاء الله يرد عليك يا أبا كريم. شكرا جزيلا. محمد فضل. يا محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. اللي هو لو جيت في المسجد مثلا وفيه يعني هو الإمام في التشهد الأخير والجماعة يعني كثيرة، فما أدري أدخل ولا، وأدري إنه يمكن تجي جماعة ثانية. طيب هل عندك سؤال آخر؟ لا بس. حياك الله. سارة تفضلي. يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام، سؤالك يا أختي. ما حكم شراء الذهب المطلي من الإنترنت؟ الذهب المطلي هاي خالص. طيب عندك سؤال آخر؟ لا. الله يحييك، هلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا محمد السؤال يقول في فيما يتعلق بوقت العزاء، طبعا عادة الناس تختلف في ذلك، لكن الملاحظ أنهم في بعض الأحيان يعني تكون تجمعات ضخمة، ويكون فيه يعني وجبات وذبائح ويعد لها إعداد يعني بشكل كبير، هل مثل هذا مشروع أو لا؟ إذا لم يكن الطعام من أهل الميت وإنما كان من أقاربهم وجيرانهم ومعارفهم فلا بأس، وقد قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وأيضا جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا مات الميت اجتمع عندها النسوة، فهذا الاجتماع لا بأس به ويحقق مقصدا من مقاصد الشارع وهو تقوية المحبة والمودة بين المسلمين. أما حديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، فالحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، لكن ينبغي ألا يكون صنع الطعام من أهل الميت للناس، وإنما الناس هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت. إذا كان صنع الطعام من الناس لأهل الميت فلا بأس، لا بأس بذلك حتى لو حصل اجتماع. هذا الاجتماع إنما هو لمواساة أهل الميت وجبر مصابهم، ولذلك تجد أن أهل الميت يحسون بمواساة الناس لهم بتخفيف ألم المصيبة عليهم، وإذا انتهت أيام العزاء يشعرون بشيء من الوحشة، فهذا يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة. فإن التكافل والاجتماع والمواساة وتحقيق معاني الأخوة هذا مقصد من مقاصد الشارع، ولذلك أوجبت الشريعة على الرجال أن يصلوا مع الجماعة في المسجد، مع أنها ربما تكون صلاة الإنسان في بيته أكثر خشوعا من صلاته في المسجد. لماذا خمس مرات الرجل يجب عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة في المسجد؟ لأجل تحقيق معاني التكافل الاجتماعي ومعاني الأخوة والمحبة والمودة. فكون أهل الميت يجتمع عندهم الناس ويواسونهم ويعزونهم ويصنع لهم الطعام لا بأس بذلك، وتشديد من شدد في هذا لا لا لا أرى له يعني كبير وجه مع احترام الرأي المخالف. لكن هذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الطعام إذا لم يصنعه أهل الميت ولم يكن في وأتى بالطعام غيرهم من أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم ولم يكن في ذلك إسراف، أن هذا لا بأس به، وأن هذا ينبغي ألا يشدد فيه لكونه يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة في تقوية معاني الأخوة بين المسلمين. بقي معنا ما يقارب خمس دقائق والأسئلة كثيرة. أخونا أبو كريم سأل يقول بالنسبة لي، يقول عنده شقة في مكة ويملكها ويتردد عليها، وسبق أن أفتيتموه بأنهم صاحب إقامتين، هل يدخل بهذا الحكم زوجته وأولاده؟ نعم، وما دام أن عنده إقامة هناك في مكة فكذلك زوجته هي تابعة له، وكذلك أولاده، ولذلك تجد أن زوجته وأولاده يتبسطون في إقامته الثانية في مكة ويعتبرون أنفسهم مقيمين ولا يعتبرون أنفسهم غرباء ولا مسافرين. نعم. السؤال الثاني عن دعاء سبحان الله وبحمده رضا نفسه وعدد خلقه إلى آخره ومن كلماته، هل يكررها سبحان الله وبحمده مع كل كلمة أم تكفي في الأولى؟ الأمر واسع، وردت الرواية بهذا وهذا، فالأمر واسع، لكن أن أفرد كل واحدة يكون هذا أفضل. سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمد بذات كلماته، وكررها ثلاث مرات. نعم. السؤال الثالث يقول إذا كان يصلي نافلة وأذن المؤذن هل يقطع الصلاة لكي يردد مع المؤذن أو يكمل؟ يكمل، وإذا فرغ من النافلة يقضي كلمات الأذان ويأتي بالذكر الوارد بعده. أخونا محمد يقول إنه إذا أتى إلى المسجد وكان الإمام في التشهد الأخير، هل نقول إن الأفضل أن ينتظر حتى يصلي مع جماعة أخرى أو أنه يدخل مع الإمام؟ إذا وجد جماعة أخرى فالأفضل أنه لا يدخل مع الجماعة الأولى، لكون قد فاتته الجماعة، فإن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، ويدخل مع الجماعة الجديدة حتى يضمن 27 درجة، يضمن أجر الجماعة. لكن إذا كان لا يدري، قد تأتي جماعة أخرى وقد لا تأتي، يدخل مع الجماعة الأولى، فإن قدر أنها أتت جماعة أخرى وأحس بهم يقلب صلاته إلى نافلة، يقلبها ركعتين خفيفتين ويدخل مع الجماعة الجديدة. سارة سألت عن حكم شراء الذهب المطلي عن طريق الإنترنت. إذا كان هذا ذهبا ويصدق عليه أنه ذهب حقيقي، لا بد فيه من التقابض، والشراء عن طريق الإنترنت إذا لم يتحقق معه التقابض فلا يجوز، لكن يمكن أن يقال أن الدفع عند الاستلام، ويكون عقد البيع عند الاستلام، فيعني يكون ما قبل ذلك على سبيل الوعد وسبيل التفاهم، فيقال أحضروا الذهب إلى البيت، وإذا أحضرتم إلى البيت سوف نشتري منكم. فهذه طريقة. طريقة ثانية أو المخرج الثاني، أن من أراد الذهب يوكل من يقبض عنه الذهب، يوكل ولو عامل التوصيل أو أي شخص، فيكون وكيل عنه في القبض. المهم أنه لا بد من تحقق التقابض عند شراء الذهب. ما يعتبر الشراء من نوع القبض الحكمي؟ لا، ما يعتبر، لا بد من قبض. القبض من يكون قبضا حسيا يدا بيد، أو يكون قبضا حكميا، يعني بحيث يمكن منه، لكن إذا كان لا زال عند البائع ودفعت المبلغ والذهب لا زال عند البائع لم يتحقق التقابض. أنا أعود إلى سؤال أختنا أم أحمد، بغض النظر عن سؤالها هي، هل هناك ضوابط فيما يتعلق بأخذ التمويل لأجل استثمار، ضوابط عامة تنطبق على كل المعاملات؟ نعم، التمويل يكون عن طريق سلع، أولا لا يكون نقدا بنقد مع الزيادة، هذا ربا، لكن إذا كان عن طريق يعني شراء سلع، يطلب الإنسان من البنك أن يشتري له سلعة ثم يبيعها عليه، ثم يبيعها هو على طرف ثالث، أو حتى يوكل البنك يبيع على طرف ثالث، بشرط أن تكون هذه السلعة قد ملكت وتعينت، لا بد من التعيين، بأن يكون هناك شهادة تخزين وشهادة ملكية، يكتب مثلا اسم السلعة ويكتب مكانها ويكتب الرقم التسلسلي، هذا مهم، الرقم التسلسلي للسلعة، بحيث تكون هذه السلعة مملوكة لهذا الشخص، له غنمها وعليه غرمها، لو قدر مثلا حصل جائحة، حصل تلف، حصلت، تكون لصاحب هذه الشهادة. فإذا حصل التملك وحصل القبض وحصل التعيين لا بأس، لكن لا بد من تحقق الضوابط الشرعية عند طلب التمويل. نعود إلى حسابات شبكة المسجد على مواقع التواصل. طالب علم أيضا سأل سؤال، يقول شخص أعطى زكاته إلى مستحق أو من يرى أنه مستحق ولم يخبره أنها زكاة، لكن تبينه بعد ذلك أن هذا الشخص يرفض أن يأخذ الزكاة. سؤال، هذه الزكاة التي أعطاه إياها هل الآن تعتبر مجزئة أو لا؟ الأحوط أن يخرج زكاة بدلا عنها، لأن كون أعطى هذا الشخص الزكاة، هذا أخذها على أنها مساعدة وأنه يرفض أن يأخذ الزكاة، ولذلك كان ينبغي أن يخبره بأنها زكاة. فلذلك ننصح الأخ الكريم بأن يعتبرها صدقة أو هدية وأن يدفع زكاة. نعم، لكن نقول هل يعني يجب وجوبا أنه إذا سلم الزكاة لمستحقها أن يخبره أنها زكاة؟ إذا قد يكون في أحيان في نوع من كسر النفس أو غير ذلك، إذا كان قد لا يقبل لو علم بأنها زكاة، لا بد من إخباره، لا بد من الوضوح، يعني يخشى من كسر النفس، لكن لو علم هذا الشخص بأنها زكاة لا كانت الإساءة أشد في نظره، يعتبر أنها خدعة، كيف يعطيني الزكاة وعلى أنها هدية وعلى أنها مساعدة؟ فلا بد من إخباره، إلا إذا كان إنسان اعتاد أخذ الزكاة من الناس، وهنا لا يلزم إخباره بأنها زكاة، إنسان اعتاد معروف أنه يأخذ الزكاة، لكن لا تدري، قد لا يقبلها إذا كان زكاة، لا بد من إخباره. ويمكن أن يتلطف معه في الأسلوب، لا يقول زكاة من عندي، يقول هذه زكاة وضعها فاعل خير أو زكاة من فاعل خير، وأنت يا فلان عندك التزامات وعندك كذا، فلعلك تأخذها تسدد بهذه الالتزامات، يأتي بهذا الأسلوب ونحو ذلك، أسلوب لا يجرح به مشاعره، لا يقول خذ هذه زكاة مني لك، ربما لا يقبلها، لكن لو أتاه بمثل ذلك الأسلوب فربما يتقبلها، لكن لا بد من الوضوح، هذا إنسان حر يريد أن يقبلها هذه زكاة، تريد أن تقبلها فلك ذلك، تريد أن تردها فأنت حر. أما كونها يؤتى بها على أنها مساعدة وأنها هدية وأن وهي زكاة ولا يخبر بذلك فهذا لا يجوز، لأن هذا في نوع من الإساءة لهذا الشخص، وهذا الشخص يعتبرها خديعة له. شاكر مقدر فضيلة الشيخ، شكرا لكم والأخوة المشاهدين، شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.